الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس والأخير من تفسير جزء عامة المقرر على السنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية. تفسير سورة القارعة. بين يدي السورة: ألف هي مكية، باء عدد آياتها 11 آية، جيم موضوعها وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة وما فيه من الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. معاني المفردات. القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها. الفراش حشرة صغيرة تتهافت على الضوء. المبثوث المنتشر. العهن الصوف. ثقلت رجحت. أمه مسكنه ومأواه لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه. هاوية من أسماء جهنم. المعنى الإجمالي. هذه الصورة تصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة، فالقارعة اسم من أسمائها كالصاخة والطامة والغاشية، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بهولها. وقد فخم الله شأنها بالاستفهام عنها بقوله: ما القارعة؟ ثم بالغ في تهويلها بقوله: وما أدراك ما القارعة؟ أي إن علمك لا يدرك ما هي، لشدة هولها وعظم ما يحدث فيها. ثم ذكر بعض ما يحدث فيها، حيث يكون الناس كالفراش المنتشر الذي يتفرق ويتجه في اتجاهات متعددة من الفزع وشدة الهول، وتكون الجبال الثابتة في الأرض مع ضخامتها كالصوف المنفوش المتطاير ترمي به الريح في أي اتجاه. ثم ذكر الله جزاء الناس في هذا اليوم، فمن رجحت موازينه بالأعمال الصالحة فهو يتنعم في عيشة راضية في الجنة، وأما من خفت موازينه من الأعمال الصالحة فمأواه هاوية. وقد بالغ في بيان هولها بالاستفهام عنها بقوله: وما أدراك ما هي؟ أي لشدة هولها لا تدرك حقيقتها، فهي نار شديدة الحرارة أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. بعض فوائد السورة: واحد، وصف بعض أهوال يوم القيامة. اثنان، أن أعمال العباد توزن يوم القيامة ويجازون عليها. ثلاثة، السعيد من ثقلت موازينه بالحسنات والأعمال الصالحة. أربعة، الشقي من خفت موازينه من الأعمال الصالحة. خمسة، تعظيم وتهويل أمر النار والتخويف منها. المناقشة. السؤال الأول: ما موضوع هذه السورة؟ اثنان، بين معاني الكلمات الآتية: الفراش، المبثوث، العهن، ثقلت، أمه، هاوية. السؤال الثالث: ما المراد بالاستفهام في قوله تعالى: ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما هي القارعة؟ ولم سميت بذلك؟ أربعة، اذكر ما يحدث في يوم القارعة مع الاستدلال لما تقول. خمسة، ما جزاء من ثقلت موازينه بالحسنات وما جزاء من خفت موازينه من الحسنات مع الاستدلال لما تقول؟ ستة، ما المستفاد من قوله تعالى: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تفسير سورة التكاثر. بين يدي السورة: ألف هي مكية، باء عدد آياتها ثمان آيات. جيم موضوعها لم التشاغل بالتكاثر بنعيم الدنيا عن طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معاني المفردات: ألهاكم شغلكم عن طاعة الله، التكاثر بالأموال والأولاد وغير ذلك، زرتم المقابر صرتم فيها أمواتا، علم اليقين علما مبنيا على الحقيقة. المعنى الإجمالي: تتحدث هذه السورة عن تكاثر الناس بالأولاد وجمع المال وتحصيل الجاه وغير ذلك من نعيم الدنيا والتشاغل به عن طاعة الله، حتى يفاجئكم أيها الناس الموت فتدفنون في المقابر، فحينئذ تعلمون عاقبة ذلك ومصيره السيء علما حقيقيا. ثم بعد بعثكم من قبوركم ترون الجحيم التي توعد الله بها من عصاه رؤية يقينية، وفي هذا الموقف تسألون عن ذلك النعيم الذي تكاثرتم منه وتفاخرتم وتشاغلتم به عن طاعة الله فتجازون على ذلك. بعض فوائد الآيات: واحد، توبيخ من تشاغل بأمور الدنيا عن طاعة الله. اثنان، الحث على المبادرة إلى طاعة الله وترك التشاغل عنها. ثلاثة، القبر هو أول منازل الآخرة وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أربعة، الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. خمسة، تأكيد رؤية النار في الآخرة يقينا للتخويف منها. ستة، المحاسبة في الآخرة على نعيم الدنيا فلنستعن به على طاعة الله شكرا له على نعمه. المناقشة: واحد، ما موضوع هذه السورة؟ اثنان، بين معاني المفردات الآتية: ألهاكم، التكاثر، زرتم المقابر، علم اليقين. ثلاثة، وبخ الله في هذه السورة من يتشاغل بنعم الدنيا عن طاعة الله، اذكر الآيات الدالة على ذلك. أربعة، أكد الله في هذه السورة على رؤية الناس للنار، اذكر الآيات الدالة على ذلك. خمسة، هل يحاسب الإنسان على النعيم في الدنيا؟ استدل لما تقول. تفسير سورة العصر بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها ثلاث آيات. جيم، موضوعها بيان المنهج الإسلامي الذي يجب أن يسير عليه الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاني المفردات: العصر، الزمن الذي تقع فيه الأحداث. خسر، شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. تواصوا، أوصى بعضهم بعضا. الحق، الخير كله من توحيد الله وطاعته. المعنى الإجمالي: أقسم الله تعالى في هذه السورة بالعصر لأهميته، فهو الزمن الذي تقع فيه الأحداث، وينسب إليه بعض الناس ما يقع لهم من المصائب وهي بسبب أعمالهم لا بسببه. وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر بسبب أعماله المخالفة للمنهج الذي وضعه الله له ليسير عليه، فمخالفته لهذا المنهج وبعده عنه تسبب له الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طه الآيات من 24 إلى 26. وقد استثنى الله من ذلك الخسران الذين آمنوا، فالإيمان هو أساس العمل فلا يقبل بدونه، وجمعوا مع الإيمان الأعمال الصالحة التي ترضي الله وتصلح نفوسهم وتهذب أخلاقهم. ولم يكتفوا بصلاح أنفسهم، فأوصى بعضهم بعضا بالخير وتعاونوا عليه وصبروا على ما يصيبهم بسببه من إيذاء الناس لهم وإعراضهم عن الحق، وصبروا على طاعة الله وعن معصيته وما يصيبهم من المصائب والمحن. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. البقرة الآية 55 و 56. فقد اشتملت هذه السورة مع قصرها على المنهج الإسلامي الذي يجب أن يسير عليه الإنسان. قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وقد كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة ليذكر كل واحد صاحبه بما يجب أن يكون عليه في تصرفاته وأفعاله. بعض فوائد السورة: 1- بيان المنهج الذي رسمه الله للإنسان ليسير عليه، وهو الإيمان بالله وعمل الصالحات والتواصي بالخير والصبر عليه. 2- شقاء من أعرض عن منهج الله وسعادة من سار عليه. المناقشة: 1- ما موضوع هذه السورة؟ 2- بين معاني الكلمات الآتية: العصر، خسر، تواصوا، الحق. 3- بين المنهج الذي رسمه الله للإنسان في هذه السورة مع ذكر الآيات الدالة عليه. 4- ما سبب شقاء الإنسان وسعادته. 5- أخبر الله بشقاء من أعرض عن منهجه في الدنيا وعذابه في الآخرة، اذكر الآية الدالة على ذلك. 6- أمر الله بالصبر على الابتلاء بالمصائب وعلمنا ما نقوله عند نزولها بنا، اذكر الآيات الدالة على ذلك. تفسير سورة الهمزة. بين يدي السورة: ألف هي مكية، باء عدد آياتها 9، جيم موضوعها وعيد من يعيب الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. معاني المفردات: ويل كلمة عذاب، همزة لمزة عياب يطعن في أعراض الناس، لينبذن ليطرحن. الحطمة من أسماء النار لأنها تحطم ما يلقى فيها، تطلع على الأفئدة تصل إلى القلوب فتحرقها، مؤصدة مطبقة مغلقة، عمد جمع عمود. المعنى الإجمالي: في هذه السورة يتوعد الله كل من يعيب الناس ويطعن في أعراضهم ويحتقر أعمالهم مغترا بما جمعه من المال الكثير، وأخذ يعدده إعجابا وتلذذا به ظانا أن هذا المال الكثير يحقق له الخلود في الدنيا فيمنع عنه المصائب والأقدار، وهو يتباهى بهذا المال ويفتخر به على الناس ظانا بأن المال هو كل شيء وأنه يرفع أقدار الناس، فالله تبارك وتعالى يزجره عن هذا الظن ويتهدده بأنه لن يخلد في هذه الدنيا، فسيموت ويبعث ويواجه مصيره السيء بأن يطرح في الحطمة وهي النار، وسميت بذلك لأنها تحطم كل شيء فيها. وقد بالغ الله في تهويلها بالاستفهام عنها بقوله: وما أدراك ما الحطمة، أي إن علمك لا يحيط بهولها، فهي نار الله الموقدة التي يصل ألمها القلوب فتحرقها، وهي مطبقة مغلقة على من دخل فيها لا يستطيع الخروج منها، كائنة في عمد مددة على أبوابها زيادة في إحكام إغلاقها، أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. بعض فوائد الآيات: واحد، وعيد من يعيب الناس ويؤذيهم بقول أو فعل متطاولا عليهم بكثرة ماله وجاهه. اثنان، أن كثرة الأموال لا تنجي العاصي من النار. ثلاثة، بيان هول جهنم وشدة عذابها للتحذير من أسباب الوقوع فيها. المناقشة: واحد، ما موضوع هذه السورة؟ اثنان، بين معاني الكلمات الآتية: ويل، غمزة، لمزة، لا ينبذن، الحطمة، تطلع على الأفئدة. ثلاثة، توعد الله من يعيب الناس، بين الدافع له واذكر الآيات الدالة على ذلك. أربعة، وصف الله هول النار وشدة عذابها، اذكر الآيات الدالة على ذلك مع بيان المراد من ذلك الوصف. خمسة، هل كثرة الأموال تنجي العاصي من عذاب الله مع الاستدلال لما تقول؟ تفسير سورة الفيل بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها خمس آيات. جيم، موضوعها الإشارة إلى قصة أصحاب الفيل للتذكير والاعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما من مفردات ألم ترى، ألم تعلم. كيدهم، تدبيرهم السوء في الخفاء. تضليل، تضييعهم وإبطال. أبابيل، جماعات متفرقة. سجيل، الطين الذي تحجر. العصف، ورق الزرع الذي يبقى بعد الحصاد وتأكله الماشية. المعنى الإجمالي: هذه السورة تذكر بحادثة مشهورة معروفة لدى قريش، هي حادثة أصحاب الفيل، وهم قوم من الأحباش جاءوا لهدم البيت ومعهم فيلة يتقدمهم فيل عظيم فنسبوا إليه، وقد حمى الله بيته منهم فأبطل كيدهم وأضاع جهدهم فأهلكهم بأن أرسل عليهم جماعات من الطير متفرقة تحمل حجارة من الطين الذي تحجر فرمتهم بها فأهلكتهم هلاكا فظيعا حيث قطعت أجسامهم فجعلتهم كورق الزرع الذي يبقى بعد الحصاد فتأكله الماشية. وقد أشار الله إلى قصتهم في هذه السورة للتذكير بأن الذي حمى بيته سيحمي دينه ممن يحاربه. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سورة التوبة الآية 32. بعض فوائد السورة: واحد، الدلالة على عظم قدرة الله حيث حمى بيته ممن أراد هدمه. اثنان، حرمة بيت الله وشرفه وتعظيمه. ثلاثة، تذكير قريش بنعمة الله عليهم حيث حماهم من أصحاب الفيل. أربعة، تذكير قريش بأن الله الذي حمى بيته من عدوه سيحمي دينه ممن يحاربه، كما أن فيه تطمينا للمسلمين بأن الله سيحميهم من عدوهم. المناقشة: السؤال الأول، اذكر موضوع هذه السورة. اثنان، بين معاني الكلمات الآتية: ألم ترى، كيدهم، تضليل، أبابيل، سجيل، عصف. ثلاثة، من أصحاب الفيل ولما سموا بذلك. أربعة، اذكر ما تعرفه عن قصة أصحاب الفيل ومصيرهم مع الاستدلال لما تقول. خمسة، ما المقصود من الإشارة إلى قصتهم في هذه السورة؟ تفسير سورة قريش بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها أربع آيات. جيم، موضوعها تذكير قريش بنعم الله عليها لشكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معاني المفردات: الإيلاف الإلفة والعادة المألوفة، هذا البيت الكعبة المشرفة. المعنى الإجمالي: كانت لقريش رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، يتجرون فيهما ويجلبون الخيرات والأرزاق إلى مكة، وكانوا يأمنون في رحلتهم فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم أهل حرم الله وجيران بيته. فذكرهم الله بهذه النعمة العظيمة وأمرهم بإخلاص العبادة شكرا له، فهو رب هذا البيت الذي يعظمه الناس ويحترمون قريشا لأجله، وهو الذي أطعمهم من جوع بتلك الرحلتين وآمنهم من خوف في أسفارهم وحماهم وبيته من أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدمه. وفي ذلك إجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سورة البقرة الآية 26 والمئة. فالواجب عليهم أن يشكروا الله على تلك النعم العظيمة بإخلاص العبادة له لا شريك له. بعض فوائد السورة: 1- تذكير قريش بنعم الله عليها لشكره. 2- امتنان الله عليهم بنعمة الأمن والإطعام والصحة، وهي من أجل النعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. 5- رواه الترمذي في سننه في الجزء الرابع الصفحة 74 بعد 500 في كتاب الزهد الباب 34، وقال: حديث حسن غريب. انتهى. 3- الأمر بإخلاص العبادة له شكرا على نعمه الكثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النحل الآية 19. 4- فضل بيت الله وشرفه حيث أضافه إليه. المناقشة: السؤال الأول: ما موضوع هذه السورة؟ السؤال الثاني: ما معنى الإيلاف وما المراد بالبيت في السورة؟ 3- ما النعم التي امتن الله بها على قريش في هذه السورة؟ 4- ذكر الله أن قريشا ترحل رحلتين، إلى أين تكون هاتان الرحلتان ولما؟ 5- لما ذكر الله قريشا بنعمه عليها مع الاستدلال لما تقول؟ 6- ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 3 نعم تتم بها سعادة الإنسان، بين هذه النعم مع ذكر الحديث الدال عليها. تفسير سورة الماعون. بين يدي السورة: ألف أسماؤها، وتسمى سورة أرأيت والدين والتكذيب. باء هي مكية. جيم عدد آياتها 7 آيات. دال موضوعها ذكر بعض صفات المكذب بيوم الجزاء للتحذير منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. معاني المفردات: أرأيت هل علمت، الدين الجزاء، يدع يزجر ويدفع بعنف، لا يحض لا يحث غيره على ذلك، ويل كلمة عذاب، ساهون متشاغلون، يراءون يصلون لأجل أن يمدحهم الناس بالصلاح، الماعون ما ينتفع به من الأواني وغيرها. المعنى الإجمالي: تتحدث هذه السورة عن بعض صفات من يكذب بيوم الجزاء بأسلوب الاستفهام للتعذب من حاله، فهو الذي يزجر اليتيم ويدفعه بعنف إذا ما احتاج إليه، ولا يطعم المسكين ولا يحث غيره على ذلك، فتكذيبه بالجزاء هو الذي دفعه إلى ذلك. ثم عقب الله ذلك بالوعيد بالعذاب للمصلين الذين يسهون عن صلاتهم لقلة الاهتمام بها فلا يؤدونها كاملة كما أمر الله، حيث يتشاغلون فيها بالعبث وعدم الخشوع والإسراع بها، فيؤدونها مجرد حركات وأصوات غير متأملين لما تدعو إليه الصلاة من التعظيم والإجلال لله وتهذيب النفس، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سورة العنكبوت الآية 45. فهم يراؤون بصلاتهم الناس ليحمدوهم ويثنوا عليهم بالصلاح، وهم بعيدون عن ذلك لأنهم ما قصدوا بها وجه الله، وهم مع ذلك يمنعون المعونة، فلا يعيرون غيرهم ما يحتاجون إليه من الأشياء البسيطة كالأواني والكتاب والقلم. فعلى المؤمن بيوم الجزاء امتثال ما أمر الله به من مساعدة اليتيم والمسكين وتأدية الصلاة كاملة بدون رياء، وإعارة جيرانه وزملائه ما يحتاجون إليه، واجتناب ما نهى الله عنه، والله ولي التوفيق. بعض فوائد السورة: 1- الحث على إطعام اليتامى والمساكين والرفق بهم. 2- وعيد من لا يؤدي الصلاة كاملة كما أمر الله. 3- النهي عن الرياء في الأعمال الصالحة فهو نوع من أنواع الشرك. 4- الحث على معونة الناس وإعارتهم ما يحتاجون إليه من الأشياء البسيطة. المناقشة: السؤال الأول، اذكر موضوع هذه السورة. 2- بين معاني الكلمات الآتية: أرأيت، الدين، يدع، لا يحض، ويل، ساهون، يراؤون، الماعون. 3- ذكر الله في هذه السورة بعض صفات المكذب بالجزاء، اذكرها مع الاستدلال لما تقول. 4- توعد الله من لا يهتم بصلاته ويرائي الناس بها، اذكر الآية الدالة على ذلك. 5- ما المستفاد من قوله تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون؟ 6- ما الواجب على من يؤمن بالجزاء يوم القيامة؟ تفسير سورة الكوثر. بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 3 آيات. جيم، موضوعها امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبب النزول: روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ سورة الكوثر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. الحديث هامش، صحيح مسلم، الجزء الأول، الصفحة 300، كتاب الصلاة، رقم الحديث 53. انتهى. معاني المفردات: الكوثر الخير الكثير، ومنه نهر في الجنة كما تقدم في الحديث. شانئك مبغضك. الأبتر المنقطع من الخير والولد. المعنى الإجمالي: في هذه السورة امتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما أعطاه من الخير الكثير في الدنيا والآخرة من النبوة والقرآن ورفعة الذكر والشفاعة ونهر في الجنة، وقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم. الحديث هامش، صحيح مسلم، الجزء الأول، الصفحة 217، كتاب الطهارة، رقم الحديث 36. انتهى. ثم أمر الله نبيه بالمداومة على الصلاة والإخلاص فيها لله وذبح الذبائح له دون سواه، لا كما يفعل المشركون من السجود والذبح للأوثان. وهذا الخطاب وإن كان موجها إليه فهو عام له ولأمته. ثم أخبر تعالى بأن مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته هو الأبتر المنقطع من كل خير، وليس له ذكر في الأولين والآخرين. وقد تحقق ذلك، فقد انقطع ذكر أعدائه صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود، وارتفع ذكره وأتباعه من المؤمنين، ولله الحمد والمنه.